بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. تفسير سورة الناس دردرسو سورة سورة الناس جأمتي إثين سورة مدينة آتي آيان إثئي جه لكويس إثئي kan dhibbaa fi kudha afreysa'aati. Isiin eega suuratul falaqii buute. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Maqaa rabbii rahmata qabuuti nan jalqabaa. Qul a'uuzu bi rabbinnaas. Wanni jettu rabbii nama uumettan maganfadha. Isaanan maganfadha. Malikinnaas. Gooftaa namaa kan isa malee gooftan biraa yookaa mootin biraa hin jirre kan isaan uumee qabu ilaahinnaas rabbii nama uumettan maganfadha. Wanni rabbii namaa je'ee nama qofa dubbateef odoo inni rabbii waa hundaa ta'ee jiru nama guddis uufi. Ammallee warri shayxaanni qalbii isaanii seenee waswaasu nama qofa. Duuba akka rabbiin waaqa namaa ta'e isaan beeysisee akka waswaasa shayxaanaa jalaa rabbii isaanitti dheeysan isaan yaadachiisuufi. Min sharril waswaas yaa rabbi shayxaanarraan sitti maganfadha. Waswaas jechuun شيطانا واني شيطاني وسواس جأمي يا مميف إسات وسواسا ديما جتش آفي الخناس شيطان خناس تاي خناس جتشون كان إفدوب ديبي أجتشو مالف شيطاني قلبي نمر هرك يوكا هم بي خايتي تاء دوبا yoo mu'minni rabbii ifii maqaa dhawe irraa eeysa. Yoo mu'minni rabbii isaa irraanfate deebi'eeti qalbii isatti funyaan dhaabee taa'a. Alladhii waswisu fi suduurinnaas. Shayxaanni kun kan qalbii qoma namaa keessa jirtu seenee waswaasu. Yoo rabbi zakkaruu irraanfatan yookaa dagatan shayxaanni akka dhiinni qaama namaa keessa yaa'utti qaama namaa keessa yaa'a. Namni irraa nagaya bayu hin jiru warra rabbii isaanii zakkaru yoo taate malee. Minal jinnati wannaas shayxaanni qalbii namaa waswaasu sun شيطان جن إيتفي شيطان نماتي أكربين آية براك ستي شياطين الإنس والجن جئي دبته دوبة شيطان جن إيتفي شيطان نمر رب التم قنفت جئي ربين نبي محمد نجين إسرت هاجراته ajaje shayxaanni jinni'ii matuma isaatiin qaama namaa seenee nama waswaasa. Ammoo shayxaanni namaa nama dubbiseeti dubbiin isaa qalbii nama seentee nama waswaasti. Takkaa waa dalageeti dalagaan isaa nama waswaastee karaa rabbiirraa nama jallifti. Yaanni qalbii lama tokko كان رب الرأف توكو كان شيطان الرأف دوبا واني شريعة ربي قط أمو ياني شريعة ربي قط أمو هندي رب الرأي أمو ياني بدان شريعة ربيت والأبو ياد شيطانتي واني دفني بيخنين هقا ربي يادة تكا متاء ساد وان نتأبما واني بلا شيطانا جلا بيانين ذكري ربي تغنما قلقلا أمس تويتي أدى تنبي محمد نبرسيس جبيسو سنرى سورة لمان تنا قرأوا قل أعوذ برب الفلك في قل أعوذ برب الناس قل هو الله إدأني جنما قلقلة سدي سدي قرأوا أمس هقا من إساتي بيو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله جاءوا يو أكس جئي شيطان إساتن إياتو أمس نمني جنما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هقا سدي جئي هنگا قلقلت واني إسميد انجرو يو قلقل جئي هنگا قنمت واني إسميد انجرو بلان مات في تبنينستي في تشيطانتي في تنفس إسر اللئي نقايا بيا أمس نمني قنما قلقل أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق هقاس دي جئس بلاهن درى نقايا بيا دوب ربين بلاء الدنيا آخر آجلا نقايا نهاباس نقايا انجرات وانفيتا أرقدا محمد رشاد عبد الله